أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا أن أداة الشرط تدل على ربط الجزاء بالشرط، وقلنا أيضا أنها تدل على أن المرتبط بالشرط هو المدلول التصوري للجزاء أولا وبالذات، هذا هو المرتبط بالشرط. لكن يقع البحث في أنه هل يسري هذا الربط الذي ثبت بين المدلول التصوري للجزاء وبين الشرط، هل يسري إلى المدلول التطبيقي للجزاء أيضا أم لا بالتبع؟ قلنا أن الجزاء إذا كان له مدلول تصديقي فكلا الأمرين ممكن، هم سريان الربط إلى المدلول التصديقي للجزاء ممكن ومعقول، وهم عدم سريانه أيضا ممكن. الأمر بيد المتكلم، بإمكانه أن يقصد بنحو يسري الربط، وبإمكانه أن يقصد بنحو لا يسري. وفي مقام توضيح ذلك قلنا إن الجزاء الذي له مدلول تصديقي تارة يكون جملة خبرية وأخرى يكون جملة إنشائية. الجزاء في القضية الشرطية له نحوان، النحو الأول أن يكون جملة خبرية كما مثلنا بالأمثلة، قال مثلا إن جاء زيد جاء ابنه معه، مثلا إن جاء زيد صفحته، إن جاء زيد ضيفته، إن جاء زيد أكرمه، إلى آخره. الجزاء جملة خبرية. طب الجملة الخبرية مدلولها التصديقي إخبار، حكاية. الجمل الخبرية مدلولها التصديقية الجدية عبارة عن الإخبار والحكاية. خب هنا نريد أن نعرف أن الربط بين الجزاء والشرط، هذا الربط يسري إلى المدلول التصديقي للجزاء أو لا. هنا في مثل هذه الجمل الشرطية التي يكون الجزاء فيها جملة خبرية، في مثل هذه القضايا توجد ثلاثة أنحاء، كل منها ممكن أن يكون هو مقصود المتكلم. ذكرنا نحوين منها في البحث السابق. السلام عليكم ورحمة الله. وانتهينا إلى النحو الثالث. النحو الثالث هو أن نفترض أن الحكاية فعلية، الإخبار فعلي، لكن المحكي عنه غير فعلي. وقصدنا بالفعلية وعدم الفعلية يعني كون منوط بالشرط أو غير منوط بالشرط. الفعلي يعني غير منوط بالشرط، غير مرتبط بالشرط. غير الفعلي يعني منوط بالشرط ومقيد بالشرط وليس ناجزا وفعليا. فالوجه الثالث، النحو الثالث، أن نفترض أن الحكاية فعلية، الإخبار فعلي، الآن يخبر، الآن هو يخبر، لا أن إخباره معلق على شرط متوقف على شاب، منوط بشاب، لا، الإخبار الآن فعلي، لكن المخبر عنه المحكي عنه ليس فعليا. وإذا لم يكن المحكي عنه فعليا، إذن فسوف يكون الجزاء هو المحكي عنه، لأن المحكي عنه فرضناه غير فعلي، منوط ومرتبط بالشر. الجزاء هم منوط ومرتبط بالشر كما تقدم. أثبتنا سابقا أن الجزاء في القضية الشرطية منوط بالشر، يعني أداة الشر تدل على أن الجزاء منوط ومرتبط بالشر. فالمحكي عنه الذي هو الجزاء هذا مرتبط بالشر ومنوط بالشر، لكن الحكاية عنه ليست مرتبطة بالشر، ليست منوطة بالشر، وإنما هي ثابتة بالفعل. مثلا في نفس هذا المثال الذي ذكرناه، لو قال إن جاء زيد صافحته، وقصد المتكلم قصد الإخبار الآن، الإخبار عن أنه سوف يصافح زيدا، وظرف المصافحة معه هو ظرف مجيء، فهو الآن يخبر، لكن يخبر عن ماذا؟ عن أمر مستقبلي. هذا الأمر المستقبلي الذي يخبر عنه الآن هو عبارة عن المصافحة في ظرف وزمان، هو ظرف وزمان مجيئه. إن جاء زيد صافحته، هذا ممكن معقول أن يقصد المتكلم هكذا. خب، حينئذ إذا كانت الحكاية فعلية والإخبار فعليا، وإن كان المحكي عنه والمخبر به مستقبليا، لذا متى يكون هذا الكلام صادقا ومتى يكون كاذبا؟ يكون صادقا فيما لو تحقق في الخارج، تحققت هذه المصافحة في المستقبل، يكون صادق. وإذا لم تتحقق هذه المصافحة، ولو لأنه لم يجئ زيد، ولو لأن الشرط لم يتحقق، فلم تتحقق المصافحة، يكون هذا الإنسان قد كذب، لأنه أخبر قبلا، أخبر إخبارا حتميا عن أمر استقبالي يقع في زمان معين، ولم يقع هذا الأمر الاستقبالي، فيكون كلامه كاذبا. وهذا هو الفرق بين هذا الوجه والوجهين السابقين. في الوجهين السابقين قلنا أنه لو لم يتحقق الشرط ولم يتحقق الجزاء إلى الأبد، القضية صادقة، لأن صدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها. حتى لو لم يتحقق الشرط ولم يتحقق الجزاء إلى يوم القيامة، مع ذلك ما قاله هذا الإنسان صادق، لأنه في الوجهين السابقين كما شرحنا ذاك اليوم. أما في هذا الوجه لا يلزم الكذب، إذا لم يتحقق الشرط وبالتالي لم يتحقق الجزاء يكون قد كذب. ليش؟ لأنه هو الآن حكى وأخبر، إخباره كان فعليا، والإخبار إذا طابق الواقع يكون صادقا، إذا خالف الواقع يكون كاذبا. ما دام الإخبار فعليا، ما دامت الحكاية فعلية كما فرضنا في هذا الوجه، إذن فلو لم تتحقق المصافحة في هذا المثال تكون هذه الحكاية كاذبة، لأنها حكاية عن أمر استقبالي لم يقع طابق الواقع. على كل حال في هذا الفرض أيضا مثل الفرض الأول، من الواضح أن الرابط لا يشفي من المدلول التصوري للجزاء إلى المدلول التطبيقي، الرابط لا يشفي. ليش؟ لأنه المدلول التصديقي وإن كان عبارة عن الإخبار والحكاية عن الجزاء عن المصافحة في هذا المثال، يعني الإخبار والحكاية عن المدلول التصوري للجزاء، المدلول التصوري للجزاء المصافحة، إن جاء زيد صافحته جملة صافحته مدلولها التصوري المصافحة، يعني يأتي إلى الذهن معنى المصافحة. خب مدلولها التصديقي هم إخبار، إخبار عن المصافحة صح، المدلول التصديقي وإن كان عبارة عن الإخبار عن المدلول التصوري الذي هو الجزاء، لكن هذا الإخبار فعلي كما فرضنا الآن غير منوط بالشرط، مو أنه يريد يقول إذا إجزيت فحينئذ أنا أخبر ذاك الوقت أخبر عن المصافحة، لا من الآن يخبر، فنفس الإخبار غير منوط بالشرط غير معلق على الشرط غير مرتبط بالشرط فعلي نادل نفس الإخبار. ها؟ أصابح زيد مو صافحت زيد، يعني جاي يخبر في الواقع أنه سوف يصافح زيدا في المستقبل، بس زمان المصافحة عبارة عن زمان مجيئة، يعني يخبر إخبارا ناجزا قطعيا عن وقوع المصافحة في زمان وظرف، ذاك الزمان والظرف هو زمان وظرف مجيء، المهم إخبار قطعي فعلي، فإذا صار هذا الشيء اللي الآن أخبر عنه يكون صادقا، إذا ما صار في المستقبل هذا الشيء يكون كاذبا على الإنسان، لأن المناط في الصدق والكذب الإخبار، متى تحقق الإخبار عن شيء حينئذ إذا طابق الواقع يكون صادقا، إذا لم يطابق الواقع يكون كاذبا، وهناك حقق الإخبار من هذا الشرط، لأن المفروض أن إخباره وحكايته فعلية غير منوطة بالشرط. ليش عارض؟ مو عارض؟ لم تقع المصافحة لعارض موجود مثلا. ليش يخبر؟ إذن ليش يخبر من الآن؟ إذن فخلي يقصد أن إخباري عن المصافحة منوط بمجيء. إذا إذف حينئذ ذاك الوقت أنا أخبر بالمصافحة. أما من الآن يخبر ويكون الإخبار ناجزا فعليا غير منوط بالشرط. معنى أن الإخبار غير منوط بالشرط يعني إخبار حتمي مو معلق، حتمي. فالإخبار الحتمي عن شيء مستقبلي إذا ما صار ذاك الشيء يكون هذا الإخبار مخالفا للواقع، ولا نعني بالكذب إلا هذا، يعني مخالف للواقع، يعني ما انطبق مع الواقع. إذن فلا يسري الرابط هنا في هذا الوجه، لا يسري الرابط من المدلول التصوري للجزاء إلى المدلول التصديقي، لأن المدلول التصديقي هنا هو الإخبار والحكاية، وهذا قد فرضناه فعليا وليس منوطا بالشرط ومرتبطا بالشرط. هذا هو النحو الثالث. خب هذا النحو قلنا هم ممكن هم معقول، يعني ليس فيه محذور عقلي أن يقصد متكلم ما هذا بهالشكل، لكن هذا النحو خلاف الظاهر، ظاهر العرفي، خلاف ظاهر الكلام، عندما يقول شخص مثلا إن جاء زيد صافحته، أو إن جاء زيد جاء ابنه معه، أو إن جاء زيد صار فلان شيء أو يصير فلان شيء، جمل خبرية جزاء في هذه القضايا، افتراض هذا النحو الثالث خلاف الظاهر، أن تكون الحكاية والإخبار فعلية والمحكي عنه منوطا ومرتبطا بالشرط. أذكر دليلين على أن هذا خلاف الظاهر. الدليل الأول هو دليل لمي، يعني استدلال بالعلة على المعلول، وهو والدليل الثاني دليل إني، يعني بالعكس استدلال بالمعلول على العلم. أما الدليل المني فهو أن نقول أن المدلول التصوري والمدلول التصديقي، أو بعبارة أخرى مصب الدلالة التصورية ومصب الدلالة التصديقية واحد، وهو الجزاء. الجزاء يعني المصافحة في مثالنا في قوله إن جاء زيد صافحته، هذه المصافحة التي وقعت جزاء، هذه المصافحة هم هي مصب للدلالة التصورية، يعني تأتي المصافحة إلى ذهننا تصورا عندما نسمع هذه الجملة، وهم هذه المصافحة التي هي مصب الدلالة التصورية هي بعينها مصب الدلالة التصديقية، يعني الإخبار والحكاية هم عن هاي عن هاي المصافحة. المتكلم يخبر ويحكي عن هذه المصافحة، فمصب الدلالتين واحد وهو الجزاء. وبالرغم من أن مصب الدلالتين واحد، لكن أصبحت الدلالتان مختلفتين من حيث الفعلية وعدم الفعلية، إحداهما فعلية إحداهما مربوطة بالشرط وغير فعلية. الدلالة التصديقية يعني الإخبار عن المصافحة، الإخبار عن المصافحة هذه فعلية، فرضناها فعلية ما مربوطة بالشرط، ما منوطة بالشرط، ما معلقة على الشرط. أما الدلالة التصورية فرضناها شنو؟ مربوطة ومنوطة بالشرط، لأن الجزاء مدلوله التصوري مرتبط بالشرط، كما استنتجنا من الأبحاث السابقة أن أداة الشرط تدل على ربط المدلول التصوري للجزاء بالشرط. فالجزاء بحسب المدلول التصوري مرتبط بالشرط، بحسب المدلول التصديقي ما مرتبط بالشرط، وهذا خلاف ما تقتضيه أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. أن يكون المدلول التصوري للجزاء منوطا ومرتبطا بالشرط، أما يكون مدلوله التصديقي فعليا وغير منوط بالشرط وغير مرتبط بالشرط، هذا خلاف التطابق بين المدلولين التصوري والتصديقي. إذن فالذي كان ينبغي أن يقع، كان المفروض أن يسري الربط من المدلول التصوري للجزاء إلى مدلوله التصديقي، يعني أن يكون المدلول التصديقي أيضا مرتبطا بالشرط كالمدلول التصوري. هذا كان هو المتوقع، كان هذا هو المفروض، يعني هو الذي على وفق قاعدة التطابق بين المدلولين، مع أنه كما لاحظتم بناء على هذا الوجه الثالث ما أكو سراية، لا يسري الربط من المدلول التصوري للجزاء إلى المدلول التصديقي، فهذا دليل لمي على أن هذا الفرض خلاف الظاهر. اتحاد مصب الدلالتين التصورية والتصديقية، هذا الاتحاد علة وسبب يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون الكلام ظاهرا في سراية الربط من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي، بينما على هذا الوجه الثالث لم يسر الربط من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي. إذن فمن خلال هذه العلة، من خلال اتحاد مصب الدلالتين وعدم السريان، نفهم أنه هذا الفرض خلاف ظاهر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني بالعكس، يعني استدلال إني، الاستدلال بالمعلول على العلة، وهو أن يقال أن الإنسان الذي يتكلم بمثل هذه الجملة الشرطية، يقول إن جاء زيد صافحته، إن جاء زيد جاء ابنه معه، وأمثال ذلك من القضايا، من يتكلم بجملة شرطية مثل هذه الجمل سوف لا يكذبه أحد بمجرد أن لم يتحقق الشرط في المستقبل. هو قال المسكين إن جاء زيد جاء ابنه معه، خب لم يجع زيد في المستقبل، بالتالي هم لم يجع ابنه معه. أكو واحد راح يقول لهذا المتكلم أنت إذن كذب، هل يكذبه أحد؟ هل يقول أنت إذن أنت كذب؟ لا يتهمه بالكذب فيما إذا لم يتحقق الشرط. بينما على هذا الفرض الثالث، قلنا قبل قليل على هذا الفرض الثالث يلزم أن يكون هذا الإنسان كاذبا إذا لم يصافح زيدا في المستقبل، ولو نتيجة عدم مجيء زيد، ولو نتيجة عدم مجيء زيد إذا لم تقع المصافحة يكون هذا الإنسان قد كذب. لماذا؟ لأنه أخبر إخبارا فعليا ناجزا غير معلق على شاب، أخبر جزما بوقوع هذه المصافحة، والحال أن المصافحة لم تقع. فعلى هذا الفرض الثالث يلزم الكذب فيما إذا لم يتحقق الجزاء في المستقبل ولو بسبب عدم تحقق الشرط، والحال أنه لا يوجد خارجا في العرف والعقلاء، لا يوجد من يتهم هذا المتكلم بالكذب فيما إذا لم يتحقق الجزاء بسبب عدم تحقق الشرط. ما حد يكذب، ما حد يتهم بالكذب. فهذا أيضا دليل يعني عدم التكذيب عرفان ليس إلا من جهة أن الجملة الشرطية التي هي من هذا القبيل، هذه الجملة الشرطية ليس لها ظهور في هذا الوجه الثالث الذي ذكرناه، ليس لها ظهور في أن الإخبار فعلي والمحكي عنه والمخبر به مستقبلي، ليس لها ظهور في هذا الوجه الثالث. لو كانت ظاهرة في هذا الوجه الثالث للزم أن يكذبه الناس فيما إذا لم تتحقق المصافحة ولو بسبب عدم تحقق الشرط. لو كان الإخبار فعلياً كما يقوله الوجه الثالث للزم أن يكذبه الناس، والحال أنه لا يكذبونه، فعدم التكذيب سببه ماذا؟ سببه عدم ظهور الجملة في هذا الوجه الثالث. هذا أيضا دليل آخر على مخالفة هذا الوجه بالظاهر، لكنه من خلال المعلول وصلنا للعلة، يعني من خلال عدم تكذيب الناس لهذا المتكلم وصلنا إلى علة عدم التكذيب. علة عدم التكذيب هو أن الجملة ما لها ظهور في هذا الوجه الثالث، ما لها ظهور. لو كان لها ظهور في هذا الوجه الثالث للزم أن يكذبه الناس، والحال أنه ما كل شيء. هذا تمام الكلام في هذا النحو الأول من نحوي الجزاء. قلنا الجزاء في القضية الشرطية على نحوين، النحو الأول هو أن يكون الجزاء جملة خبرية كما قلنا، وحينئذ اتضح في مثل ذلك أن المناط في سريان الربط من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي، المناط هو المعيار في سريان الربط عبارة عن أن تكون القضية على نحو الوجه الثاني الذي ذكرناه في اليوم الماضي في يوم الأربعاء. إذا كانت القضية الشرطية التي جزاؤها جملة خبرية إذا كانت على الوجه الثاني والنحو الثاني المتقدم ذكره، حينئذ سوف يعني تكون الحكاية والمحكي عن كلاهما غير فعليين ومنوطين بالشرط. إذا كانت الحكاية والمحكي عن كلاهما غير فعليين وكانتا منوطين بالشرط، حينئذ يسري الربط من المدلول التصوري للجزاء إلى المدلول التصديقي. هذا بالنسبة للوجه النحو الأول. وأما النحو الثاني وهو ما إذا كانت جملة الجزاء جملة إنشائية وليست جملة خبرية. وهو المهم عندنا يعني في الأحكام الشرعية نعتني بالجملة الشرطية التي جزاؤها إنشاء أمر نهي، إن خفي الجدار قصير، إن زالت الشمس صلي مثلا، إن استطعت حجة مثلا، وهكذا الجمل الشرطية التي يكون الجزاء فيها جملة إنشائية. خب الجملة الإنشائية مدلولها التصديقي إنشاء طلب أمر نهي، إن جاء زيد فأكرمه، هنا الجزاء مدلوله التصديقي هو طلب الإكرام وجوب الإكرام. خب هنا أيضا بالإمكان أن نصور القضية بوجهين. الوجه الأول أن يكون المدلول التصديقي للكلام موازيا ومطابقا لمفاد هيئة الجملة الشرطية ككل. خب مفاد هيئة الجملة الشرطية ككل ما هو؟ يعني أحسن مفاد كل القضية، كل جملة إن جاء زيد فأكرمه مفاد هذه القضية ككل عبارة عن الربط بين وجوب إكرام زيد وبين مزيده. هذا مفاد هيئة الجملة ككل، يعني بأداتها وبشرطها وبجزائها، كلها المجموع المكون يدل على ربط وجوب إكرام زيد بمجيئه. الربط فهمناه من إلى أو إن جاء زيد من الأداة. وجوب الإكرام فهمناه من أكرمه. المجيء هم فهمناه من جاء زيد. فالربط وجوب إكرام زيد بمجيئه هذا كله هو مفاد كل الجملة. هذا مفاد هيئة الجملة ككل. فلو فرضنا أن المدلول التصديقي للكلام مطابق وموازي لهذا المفاد، يعني مراد المتكلم جدا، مراده الجدي، المدلول التصديقي الجدي لكلامه هو هذا الربط، يعني المتكلم هم غرضه بيان هذا الربط، هذا معناه أن المدلول التصديقي للكلام مطابق لمفاد كل الجملة، غرضه أن يبين الربط بين وجوب إكرام زيد وبين مجيئه، مو غرضه أن يبين وجوب إكرام زيد. ليس غرضه بيان وجوب إكرام زيد، وإنما غرضه بيان أن وجوب إكرامه مرتبط بمجيئه. هذا معنى أن الدلالة التصديقية للكلام مطابقة وموازية لمفاد كل الجملة، مفاد كل الجملة الرابط بين الشرط والجزاء، مدلول المدلول التصديقي لكلام المتكلم، يعني المراد الجدي النهائي للمتكلم هم هو هذا الرابط مو شيء آخر. خب حينئذ تكون جملة الجزاء متمحضة في المدلول التصوري بس، ليس لجملة الجزاء مدلول تصديقي. إن جاء زيد فأكرمه، هاي أكرمه فقط لها مدلول تصوري، يعني يأتي إلى ذهننا وجوب الإكرام عند سماع أكرمه. أما أن المقصود المتكلم هو إيجاب الإكرام، هذا لا، هذا ما إليه دلالة، لأنه فرضنا أن مقصود المتكلم من الكلام ليس هو إيجاب إكرام زيد الآن، وإنما مقصوده بيان ارتباط وجوب إكرام زيد بمجيئه، بيان هالمعنى، مو يريد يوجب إكرام زيد. لو كان يريد يوجب إكرام زيد لكان يقول أكرم زيدا، لا هو قال إن جاء زيد فأكرمه، فرضنا أن مقصوده، هذا ممكن طبعا معقول، بس ظاهر الكلام ما هو بعد ذلك نشوف الظاهر شيء يقتضي، لكن ما بمحظور عقلي أن يكون مقصود المتكلم ومراده الجدي هو بيان الرابط بين وجوب الإكرام وبين، ليس مقصوده بيان أنه يجب إكرام زيد. فوجوب إكرام زيد هذا المعنى التصوري الذي نفهمه من الجزاء هذا ليس على طبقه مدلول تصديقي، يعني ليس على طبقه مراد جدي للمتكلم. المراد الجدي للمتكلم على طبق شيء آخر، وهو على طبق مفاد القضية الشرطية ككل، لا على طبق الجزاء. فالجزاء محضا مدلوله تصور بس، ما بي مقصود مدلول تصديقي. في مثل هذا الفاظ لا إشكال في أن الرابط لا يسري، إذا نتكلم عن الرابط هل يسري من المدلول التصوري للجزاء إلى المدلول التصديقي؟ في هذا الفاظ لا يسري الرابط من المدلول التصوري للجزاء إلى المدلول التصديقي، لأن المدلول التصديقي هنا عبارة عن الإخبار عن الربط بين وجوب إكرام الزيد وبين مجيئه. المدلول التصديقي ليس عبارة عن وجوب إكرام الزيد، بينما المدلول التصوري عبارة عن وجوب إكرام زيد. فالمدلول التصوري وهو وجوب إكرام زيد هذا منوط بالشرط، لكن المدلول التصديقي للجزاء ما مرتبط، لأن الجزاء ما إلى مدلول تصديقي هنا. المدلول التصديقي انطبق على وفق مفاد هيئة الجملة ككل. إذن فالرابط لا يسري هنا. ومن هنا قد يقال ان هذا الفرض اذن خلاف الظاهر، هذا النحو هذا الفرض، وهو ان يفترض ان المقصود الجدي للمتكلم هو الاخبار عن الربط بين وجوب الإكرام وبين مجيء زيد، هذا خلاف الظاهر. لماذا؟ لأنه يلزم على هذا أن تنسلخ الجملة عن كونها إنشائية، رغم أن الجزاء فيها جملة إنشائية، إن جاء زيد فأكرمه، رغم أن الجزاء فيها جملة إنشائية، لكن القضية صارت انسلخت عن كونها إنشائية وأصبحت خبرية، لأننا فرضنا أن معناها التصديقي الجدي ما هو إخبار عن الرابط بين وجوب إكرام زيد ومجيء زيد، إخبار. فالقضية بروحها وبحقيقتها وجوهرها أصبحت خبرية، انسلخت عن كونها إنشائية. والحال أنه إنشائية، جملة شرطية إنشائية، إن جاء زيد فأكرمه، تختلف عن الجملة الشرطية الخبرية، عن مثل قولنا إن جاء زيد صافحته، إن جاء زيد صافحته تلك جملة شرطية خبرية، أما إن جاء زيد فأكرمه هذه جملة شرطية إنشائية. بينما على هذا النحو الأول، على هذا الفرض، افترضنا أنه المدلول التصديقي لهذه الجملة عبارة عن الإخبار عن الرابط، ليس مدلولها التصديقي عبارة عن إيجاب إكرام زيد، لا، وإنما مدلولها التصديقي إخبار عن الرابط بين وجوب إكرام زيد وبين مجيئه، فأصبحت الجملة خبرية، وهذا خلاف الظاهر. اللهم إلا أن يناقش في هذا الدليل ويقال بأن كون الجملة الشرطية خبرية أو إنشائية هذا تابع للجزاء، صح، إن كان الجزاء خبريا فالجملة الشرطية خبرية، وإن كان الجزاء إنشاء فالجملة الشرطية إنشائية. هذا صحيح، المعيار والمحور والملاك في أن نعتبر الجملة الشرطية خبرية أو إنشائية، الملاك هو أن نرى الجزاء شنو، إن كان الجزاء خبرا فالجملة خبرية، إن كان جزاء إنشاء فالجملة إنشائية، هذا صحيح، لكن هذا لا يختل، هذا المعيار لا يختل ولا يفسد ولا يعيب، حتى لو افترضنا أن المدلول التصديقي للكلام مطابق لمفاد كل الجملة، يعني حتى لو افترضنا هذا النحو الأول وهو أن يكون المدلول التصديقي للكلام مطابقا لكل مفاد الجملة، ويكون مراد المتكلم جدا الإخبار عن الربط بين الشرط والجزاء، حتى لو افترضنا ذلك، مع ذلك الجملة الشرطية شي تحبون تسموها، تحبون تسموها جملة شرطية إنشائية، هي باقية على هذه التسمية، هي جملة شرطية إنشائية، لم تنسلخ عن كونها إنشائية ولم تصبح خبرية، لأن المعيار في خبرية الجملة وإنشائيتها المعيار هو الجزاء. حينئذ متى يكون الإنشاء إنشاء ومتى يكون الإخبار إخبارا؟ النقطة في إنشائية الإنشاء أو إخبارية الإخبار، النقطة هي أن في الإخبار مفاد الخبر هو ما في نفس المتكلم من قصد الحكاية والإخبار عن الواقع، هذا الموجود في الإخبار، المتكلم قصده أن يكشف عما في الواقع، يكشف للسامع عما في الواقع، فقصد الكشف والحكاية والإخبار عما في الواقع هذا هو موجود في نفس المتكلم، الكشف عن شيء، هذا في باب الإخبار. في باب الإنشاء المنكشف نفسه موجود في نفس المتكلم، المنكشف عبارة عن الطلب الإرادة، هذا بنفسه موجود، يعني الإنشاء يريد، الإنشاء يريد أن يكشف للسامع عن ماذا؟ عن وجود طلب، وجود إرادة، وجود طلب، فالمنكشف وهو الطلب والإرادة هذا موجود، نفسه موجود في داخل نفس المتكلم. فلذا يكون مفاد الإنشاء عرفا هو نفس هذا المنكشف، نفس الطلب لا قصد الكشف عنه. وإذا كان مفاده نفس المنكشف حينئذ بعد لا يحتمل فيه الصدق والكذب. الصدق والكذب فيما يحتمل فيما إذا كان قصد المتكلم الكشف عن شيء والإخبار عن شيء، حينئذ هذا الكشف إذا طابق الواقع يكون صادقا، إذا لم يطابق الواقع يكون كاذبا. أما إذا افترضنا أن مفاد الكلام عرفا ليس هو قصد الكشف عن شيء، بل مفاد الكلام عرفا نفس المنكشف كما في الإنشاء، أكرمه مفاده عرفا نفس الطلب، يدل على وجود طلب في داخل قرارة نفس هذا المتكلم. هذا بعد لا يحتمل الصدق والكذب، مو إخبار عن شيء. فالجملة الشرطية التي جزاؤها إنشاء خل تبقى إنشائية حتى لو افترضنا أن أحسن أن المتكلم يخبر عن الرابط بين وجوب الإكرام وبين المجيء، ما تنسلخ الجملة عن كونها شرطية عن كونها إنشائية. هذا وللكلام تتم إن شاء الله تأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.